بسم الله الرحمن الرحيم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب ولا يوثق وثاقه أحد. يا فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله ربنا الهادي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. لله تعالى الفاتحة. اللهم صل وسلم على محمد.